بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي، ما زلنا في العارية ولا أنهينا العارية؟ نعم، توقفنا في العارية، فصل العارية عند قول المصنف إذا كانت منافعه آثارا. يبقى تكلمنا عن العارية بالتشديد، وهي مأخوذة من عار إذا ذهب، وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على صاحبه أو على المتبرع. هذه حقيقة العارية. أخي اتصل بي قال عندك موجود هذا الشيء؟ أنا قلت له نعم يوجد، وقال ممكن أخذ لي يومين حيث يكون عاد عادي. نعم نعم، هذا هو العريض. أنت متبرع؟ ليس فقط أنا أصل له بدون مثلا يوجد شيء، أنا لا أصل له هو يريد أو يريد، أنا أقول له أنت يوجد هذا ما أخذ. نعم نعم، المهم أنه يأخذه يتحصل عليه بطلب منه أو بإعطائك إياه. إذا كانت منافعه آثارا، هذا مخرج للمنافع التي هي أعيان. هناك منافع آثار وهناك منافع أعيان. ما معنى هذا؟ حينما يعير شخص الآخر شاة، هذه الشاة تعار من أجل نفسها، من أجل أنها شاة، ولا من أجل لبنها؟ من أجل اللبن، لأنه الذي يستعير شاة ما الذي يريده منها؟ يريد أن يأخذ اللبن. كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك، فإنه لا يصح، لأنه في هذه الحالة ليست إعارة للمنافع للآثار، منافع الآثار، وإنما هذا إعارة للعين. فيقول إعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ليست هذه من باب الإعارة، وإنما هذه من باب المنيحة العطية، هذه هبة مثلها مثل الهبة وليست هي إعارة. الإعارة لأنه هو اللي يستطيع أن يرد هذا اللبن. نعم خلاص، هو سيستهلكه، هو سيأكل هذا اللبن ينتفع به خلاص. يبقى هذه منيحة أو تسمى يعني هبة، فإنه لا يصح. فلو قال شخص أو فقال فلو قال لشخص خذ هذه الشاة فقد أبحتك ذرها، ذرها يعني لبنها، الذر يعني اللبن، ونسلها يعني ولدها. فالإباحة صحيحة والشاة عارية، يبقى الإباحة نفسها صحيحة، الذر سينتفع به على سبيل الهدية أو على سبيل الهبة، وكذلك النسل. طب والشاة نفسها عارية، الشاة عارية لأنه سيأخذ الشاة وسيردها، سيأخذ الشاة ينتفع بها ويردها. وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد، يجوز أن يقول أعرتك مطلق بدون أن يقيد خلاص بأي وقت، يقول أعرتك، ممكن لمدة شهر، لمدة يوم، لمدة سنة، خلاص أعرتك هذا الكتاب، أعرتك هذا الكتاب بدون قيد. يبقى تأخذ تنتفع بالكتاب إلى ما لا نهاية، حتى لا أرد، حتى لا يرد وقت، لابد أن يرد، لأنه لابد أن يرده على المتبرع، لكن متى يرد؟ لا ندري، لم يحدد. ومقيدا بمدة، أي بوقت، يعني يقيدها بوقت، يمكن المعير أن يعير بدون وقت، أعرتك القلم، أو أعرتك الكتاب، هذه الإعارة بدون وقت، ويمكن أقول لك أعرتك الكتاب لمدة يومين. أعطيت له بدون قيد الوقت وعن مثله يرد للورقة. يرد. نعم يجب. كأعرتك أو بوقت ومقيدا بمدة، أي بوقت كأعرتك هذا الثوب شهرا، يعني لمدة شهر. وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقا ومقيدة بمدة، يبقى يجوز أن تكون مطلقة، مطلقة يعني بدون قيد، بدون أي تقييد، مقيدة يعني بوقت، مقيدة بوقت محددة. وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء. المعير اللي هو صاحب العارية يمكن أن يعود في عاريته متى شاء، وقت ما يريد، يقول يتصل عليك يقول يا فلان أعطني الكتاب، وقت ما يريد هو يأخذ حاجة يعني أشياءه يأخذها. للمعير اللي هو صاحب العارية نفسه، صاحب الشيء المتبرع به، أن يرده وقت ما شاء. حتى الطير هو قيد الوقت، ولكن صح نعم، وللمعير الرجوع في كل منهما، منهما الضمير يعود إلى المطلق وإلى المقيد، في المطلق له أن يعيد وقت ما شاء، وكذلك في المقيد. وهي يعني العارية إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه، يعني إذا أنت أخذت العارية وتلفت، هذا التلف هلكت، يعني هذا هلاك ليس بالاستعمال. كمن أخذ الكتاب مثلا، أخذ الكتاب يقرأ فيه ووضعه عنده، وساء جاء حريق شاب في البيت أعاذنا الله وإياكم، احترق الكتاب، هذه العارية مضمونة ولا مأمونة؟ لا مضمون، عقد ضمان وليس عقد أمان، يبقى عليه أن يضمنها. آه نعم، لا بد أن يرجع مثله. وهي أي العارية إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه، يعني تلفت بغير استعمال مأذون فيه، عليكم السلام، معاملة مضمونة على المستعير. العارية مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، يبقى لا بد أن يضمن، لا بد أن يرد مثلها. فإذا كان الكتاب مثلا لا بد أن ينظر إلى قيمة الكتاب وقت ما استعاره، بقيمتها يوم التلف يوم الهلاك، لا بقيمتها يوم طلبها، يبقى لا بد أن يرد مثله وقت ما هلك هذا الكتاب. أنا أفسدت قليلا من كتاب في هذا الوقت. أفسدت إيش؟ مثلا عندي كان كتاب ووقع الشاي أو المي عليه، تضمن؟ نعم، وبعد ذلك حرك الكتاب أدفع الثمن، تضمنه كله، كل الكتاب ليس هو، لأن لو وقعت معه هو يقل ثمنه، أدفع مثلا، لا تدفع الثمن السليم، ثمنه ثمن وهو سليم. هذا التلف كان ليس باستعمال مأذون فيه، أما إذا تلفت باستعمال مأذون فيه، كمن كان يقرأ في الكتاب مثلا وهو في أثناء قراءته يقلب الصفحات تقليب معتاد أذن فيه، إن محق الكتاب، إن مسح ما فيه من تلقاء نفسه بدون أي شيء، بدون أي فعل منه هو، فهذا الاستعمال مأذون فيه، لأنه أخذ الكتاب ليقرأ. فإذا ما أخذ الكتاب ليقرأ فيه وهو يقرأ فيه ما يفعل شيء آخر إلا القراءة في هذا الكتاب، وتلف الكتاب بسبب القراءة، تلف بسبب إيش؟ بسبب القراءة. في هذه الحالة لا يضمن، لا يضمن، يبقى لا يضمن إلا إذا كانت باستعمال غير مأذون فيه، لا باستعمال مأذون فيه، يعني استعمالها استعمال غير مأذون فيه. كمن أخذ الكتاب مثلا وألقاه في الأرض أو ألقاه في النار أو أحرقه، يبقى هذا يضمن لأنه تعدى فيه. أو استعار ثوبا ليلبس، فأخذ هذا الثوب بدل ما يلبس تركه في الهواء أو تركه في الشارع فضاع، يبقى يضمن. لكن إذا لبسه فانمحق، انمحق يعني تقطع تهتك، انكسر في اللبس، خلاص لا يضمن، لا يضمن، لا يضمن. أحسنت، أخذ الجهاد واستعمله استعمال معتاد ففسد، لا يضمن. لكن إذا استعمله استعمال غير معتاد يضمن. يبقى العارية إذا تلفت لا باستعمال المأذون فيه، يعني ليس باستعمال. أما إذا تلفت باستعمال مأذون فيه فلا يضر. مثلا أعطيت له الهارد ديسك كان يعمل وعنده عدد يعمل وبعد ذلك أصبح لا يعمل فقد كل الذي كان في الهارد ديسك ويضمن على الهارد ديسك لا يضمن لا يضمن لأنه استعمله استعمال مأذون فيه. يضمن في حالة استعماله استعمال غير مأذون فيه. كان الإنجليزي كانت أنا أعتبر الأخ حديث وقال يضع هناك خطب ووضع في العمل دي في عزل ما اسمه جهاز CBU في دولة موجودة صندوق مثلا وسرق منكم سرق؟ نعم يضمن هو؟ لا يضمن وهو عشان الجديد أنا قلت لا يريد أنه هو عشان خلاص هو بإرادته لكن شرعا لا يضمن لأنه هو حافظ عليه كما يحافظ على أشيائه وأغراضه واستعمله استعمالا مأذونا فيه. فإذا استعمله استعمالا مأذون فيه ووضعه في مكانه كما يضع أشياءه لا يضمن. يقول مضمونة على المستعير إذا استعملها استعمالا غير مأذون فيه بقيمتها يوم تلفها يوم التلف يوم تلف يوم تلفها لأن القيم تختلف. هناك قيمة يوم الشراء أنا اشتريت هذا الكوب اليوم بخمس جنيهات مثلا بعد شهر قيمته تقل ليست قيمته خمسة ستقل فهو يضمن قيمتها يوم التلف يوم تتلف يوم الهلاك لا بقيمتها يوم طلبها ليس بقيمتها يوم أخذها. يوم أخذها كانت قيمتها 50 ثم بعد ذلك قيمتها نزلت صارت 30 يضمن 50 ولا 30 30 انظر إلى قيمته كما يشتره لا ليس كما يشتره قيمته كذب لا كذب كذب لا قيمته قيمته السوقية قيمته في المتعارف عليها ليس صاحبها يحدد لا القاضي يحدد إذا كان هناك نزاع القاضي يكلف خبير يقول هذه قيمتها كذا في هذا الوقت. مثلا أستاذ أفهمتني هو الملابس أنا كنت أحافظ عليه ومن كسرت اللبس وأصبح قليلا ليس جيدا ويوم من الأيام تركته هكذا في شارع وسرق أنا أضمن في شارع نعم أنا أضمن ولكن أدفع ثمنه الذي هو سيقل ثمنه لا. لا لا لا إذا كان سليما ثمنه سليما بغير استعمال يوم يوم تلفي بأقصى ولا بأقصى القيم لأن أقصى القيمة هي أعلاها لا يضمن بأعلى القيم إنما يضمن قيمتها يوم تلفيها يوم إيش يوم تلفي. فإن تلفت باستعمال مأذون فيه إذا فسدت إذا هلكت هذا الشيء باستعمال أذن فيه الشارع الكتاب للقراءة الثياب للبس السيارة للركوب وللتحرك بها التليفون للاستعمال للكلام فيه كإعارة ثوب للبسه أعاره ثوبا ليلبسه فانسحق إيش انسحق يعني تقطع أو تهدك خلاص انسحق انسحاق أو انمحق الانسحاق والانمحاق معناهما قريب المقصود به أنه يتلف يتقطع يتهدك هذا الثوب بالاستعمال فلا ضمان يبقى لا ضمان إلا إذا استعمل استعمالا غير مأذون فيه. هذا معناه أن العارية مضمونة ولا أمانة؟ مضمونة. لا معناه أنه يقول لك أنت تضمن إذا استعملته استعمالا غير مأذون فيه. يبقى عقد العارية عقد ضمان ولا عقد أمان؟ عقد أمان. ولا بأقصى القيم القيم يعني ليست القيمة قيمة الشراء الأول كانت 100 وقيمته حينما تلف كانت 70 يضمن بقيمة الشراء ولا يضمن قيمته عند التلف؟ وليس بأعلى القيم يعني بعض الناس يقولون يضمن أعلى القيم 70 ولا 100 نقول 100 لا لا يضمن بأعلى القيم إنما يضمن بحسب حاله وقت التلف. حتى يوم التلف أصبح سعره أكثر. نعم، حتى لو كان يوم التلف صار سعره أكثر. يوم الغصب، فصل في أحكام الغصب. هو بعدما تكلم عن العقود الماضية كلها، هذه عقود أجازها الشارع، عقد العارية جائز، عقد البيع، عقد الرهن، عقد الوكالة، هذه عقود جائز شركة، هذه عقود جائزة. الآن يتكلم عن عقد غير جائز أصلا، هذا ليس عقد، الغصب ليس عقد، إنما شيء يحدث للناس. الغصب مثله مثل السرقة، وهو لغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، هذا هو الفرق بينه وبين السرقة. الغصب هو أن يأخذ الشيء، أي شيء، هو المال المغصوب، هو هذا، هو يتكلم هنا عن الغصب، المال المغصوب وغيره. ظلما، أن يأخذ الشيء ظلما لا يأخذه عدلا. مثلا هذا القلم لأخي محمد، جاء أخي ياسين أخذه، فجاء أخي محمد هذا قلمي فأخذه ووضعه في جيبه، هل هذا الأخذ ظلم؟ لا، لا، هو حقه، فطالما أنه أخذ حقه يبقى ليس ظلم، يبقى لا يدخل معنا في الغصب، طالما أنه إيش؟ حقه، هذا حقه، فكيف يكون ظلم؟ هذا الأخذ ظلم. كمثلا أخي ياسين معه الكتاب الذي معه وأنا أخذته منه ظلما، الآن أنا أغصبه إياه لأن أخذته منه ظلما مجاهرة، يعني ليس خفية، ظاهرة، عليكم السلام عليكم، ليس خفية. إذا أخذه ظلما مجاهرة يسمى غصب. طب إذا أخذه ظلما، ظلما سرا، سرق، إذا أخذه بحق مجاهرة أخذ حقه، صح؟ إذا أخذ حقه سرا، هذه مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف من أهل العلم، هل يأخذ حقه سرا ولا لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، خلاص؟ أخذ الحق للمظلوم. إذا هنا الغصب أن يأخذ الشيء ظلما، شرطين، ظلما إيش؟ ظلما إيش؟ مجاهرة، ظلما مجاهرة، ماشي. وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا، الاستيلاء على حق، أي حق، سواء كان هذا الحق علم أو منفعة، أي حق له، فإذا استولى عليه الاستيلاء يعني الأخذ، الاستيلاء يعني إيش؟ استولى على الشيء يعني أخذه، سيطر عليه. يقولون على الشيء أنا. آه لا، بس هذا طبعاً هذا فظيع جداً، هذا تحريف للكلمة. الرحمن على العرش استوى، يقول المخرفون الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته، الرحمن على العرش استولى، هذا من أقبح، من أقبح التأويل. لماذا؟ لأنه يغير المعنى تماما. إيش استوى واستولى؟ استولى يعني هناك من ينازع، فالله تعالى استولى منه العرش، هذا قبيح جدا، هذا معيب طبعا، حرام، لا يجوز. وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا، وليس الاستيلاء على حق الغير بحق، لأنه يمكن أن تستولى على حق الغير لكن ليس عدوان، مثل ماذا؟ ها؟ مثل المديون المستدين، كما أخذنا في الحجر، الحجر هذا الذي غرق في ديونه، هذا المفلس الذي غرق في الديون، نأتي نحن نحجر عليه ويعطيني حقي منه، الحاكم القاضي يعطيني حقي، هذا بحق ولا عدوان؟ بحق. ويرجع في الاستيلاء للعمر، الاستيلاء يرجع فيه للعمر. خذ هذه القاعدة، كل مسألة لم يأتي حدها من قبل الشارع يرجع فيها إلى العمر، كل مسألة لم يأتي فيها تحديد من الشارع. مثل ماذا؟ مثل مسألة القبض مثلا، القبض كيف أنا أخذ الشيء؟ قبضت الشيء، العرف هو الذي يحدد عادة الناس، يبقى هذا يحدده العادة. الاستيلاء، ما معنى الاستيلاء؟ الاستيلاء الأخذ. طب كيف هذا الأخذ يسمى استيلاء؟ هذا يحدده العرف، يحدده الإيش؟ العرف. يبقى هذا الاستيلاء يحدده العرف. ودخل في حق الغير ما يصح غصبه مما ليس بمال، لأنه يعني يقول الاستيلاء على حق الغير حتى لو كان، حتى ولو لم يكن مالا، حتى ولو لم يكن مالا، كجلد الميتة. جلد الميتة مال؟ لا. لماذا ليس مال؟ لا، نجس. جلد الميتة نجس، فجلد الميتة نجس. يبقى ليست القضية في المالية، وإنما أي شيء يملكه الآخر يبقى استيلاء عليه يسمى غصب، استيلاء عليه غير حق. وخرج بعدوان، بعدوانا بكلمة عدوان يعني الاستيلاء على مال الغير بعقد. الآن أنا استوليت على مال فلان بعقد قمت به بيني وبينه، كتبنا عقد البيع، خلاص أعطيته الثمن وأخذت السلعة، أليس هذا استيلاء على السلعة؟ ها؟ بل استيلاء على السلعة لكن بعقد، هذا غصب؟ لا، لا، هو يقول بعدوان بتعد وليس بعقد. تعالوا نذهب نصلي ثم نحسن. يقول الشيخ رحمه الله: ومن غصب مالا لأحد لزمه رده. الذي قام بالغصب أخذ مال عدوان بغير حق يجب عليه أن يرده لمالكه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، حتى لو أنفق مالا كثيرا من أجل هذا الرد. مثال: رجل مثلا كان يعيش في داغستان فغصب مالا لشخص هناك في داغستان، ثم ذهب إلى مصر مسافة كبيرة جدا، ثم علم هذا الحكم قال يجب عليك أن ترد هذا المال المغصوب. إذن يجب أن يأخذ هذا المال ويرده إلى صاحبه في داغستان. سيتكلف كثير حتى وإن تكلف، لأنه غصب، لأنه أخذ مالا بغير حق أضعاف قيمته. الضعف هو أن القيمة تضرب في اثنين، ضعف الشيء قيمته مضروبة في اثنين، حتى ولو كان أضعاف كثيرة. ثمن شيء مثلا ثمنه 100 روبل أو 1000 روبل، إن احتاج إلى رده يحتاج إلى 10,000 روبل يدفعها؟ نعم يدفع، لأنه غصب، لأنه إيش؟ غصب. ولزمه أيضا، إذا يلزمه أن يرد هذا الشيء الذي غصبه، ويلزمه أيضا قرش نقصه. قرش يعني قيمة النقص، قيمة النقص بمعنى أنه إذا غصب شيئا وبقي عنده مدة ستنقص قيمته، ستقل. يبقى هذا النقص الفرق هذا سيدفعه أيضا لصاحبه. إن نقص كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص بغير لبس، سرق غصب، لم سرق عنوة جهارا ظلما ثوبا لشخص، وأخذ هذا الثوب ولبسه فقلت قيمته، نقص، بدل ما كانت قيمته 100 صارت قيمته 70. يبقى إذن هذا الفرق بين 100 والسبعين 30 سيدفعه إلى صاحبه، سيدفعه إلى من؟ سيرد الثوب وسيدفع هذا الفرق. نعم، سيرد الثوب وسيدفع هذا الفرق. أرش يعني قيمة. ولزمه أيضا أجرة مثله، يبقى يلزمه أجرة مثله. إيش أجرة؟ كأنه استأجره، كأنه استأجر هذا الثوب. كم أقم بقي عنده؟ بقي عنده لمدة شهر. يبقى إذن كم هذا الثوب إذا استأجر كم سيدفع عليه؟ سيدفع عليه 50 روبل مثلا استعمال، سيدفع أجرة هذا. يبقى إذن يجب على الغاصب أن يرد هذا الشيء المغصوب، واحد، حتى وإن تكلف أضعاف قيمته. اثنين، سيدفع أرش نقصه، قيمة النقص. ثلاثة، سيدفع أجرة مثل هذا الشيء. فإذا غصب مثلا سيارة لمدة شهر، هذه السيارة كم تستأجر في الشهر؟ تستأجر مثلا بمئة مثلا، يبقى إذن سيرد إليه سيدفع ثلاثة أشياء. هذا لو أراد صاحبه. لا بدون إرادة صاحبه هذا واجب عليه. خلاص خلاص إذا أراد أن يعطيه خلاص، لكن هذا واجب عليه. وهذا نقص نعم هذا نقص. نقص وأجره. يبقى سيدفع الشيء وسيدفع النقص قيمة النقص وسيدفع أجره هذا الشيء أيضا. أما لو نقص الموصول برخص سعره، يعني كان الموصول قيمته 100 ثم نزلت القيمة، قيمة الشيء نفسه نزلت صارت 70، لا فلا يضمنه غاصب على الصحيح. كيف يضمن هذا الشيء؟ لا يضمن هذا الفرق. مثاله مثلا كان القلم ثمنه 50 ثم صار ثمنه 30، هل يدفع الغاصب الفرق بينه؟ في كل مكان صارت قيمته عامة، قيمة السوقية له السوقية صارت قيمته نازلة، هل يدفع الغاصب؟ لا، هذا ليس له دخل فيه. ممكن أنا أتجر وفي هذا الوقت أنا سأبيع هذا قلم وبعد غاصب ممكن كان خمسة وأنا خسرت، هو سيأخذ. هو يقصد عفوا في عبد أخسه وكان ثمنه كان أرخص بعد نصف سنة. لا لا يأخذ، هو سيأخذ ثلاثة أشياء في الغصب، سيأخذ الشيء نفسه، السلعة سترد إليه فصار هو مالكا لها كما كان مالكا لها أول، وسيأخذ أرش النقص يعني ما نقص من قيمتها ليس بالقيمة السوقية إنما ما نقص بسبب الاستعمال أو غيره، وسيأخذ أجرة على كأنه أجرة. ما الغصب مال امرئ أجبر على رده، يجبر من الذي يجبره؟ الحاكم القاضي خلاص، ليس أحد الناس. فإن تلف المغصوب هلك، ضمنه الغاصب يضمنه جميعا يضمنه كله يدفع مثله بمثله إن كان له، أي المغصوب مثل والأصح. يبقى ما هو المثل وما هو القيمة؟ هناك عندنا أشياء مثلية وهناك أشياء قيمية يقوله، والأصح الأصح هذا خلاف بين من؟ بين الأصحاب، بين الأصحاب أصحاب الأول، ليس خلاف في أقوال الإمام. الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة وهذا الوجه هو الأصح، أن المثل ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه. يبقى عندك كم شرط؟ شرطين، أنه يحصره الكيل يعني يمكن أن يكون مكيل، أو الوزن يعني يكون موزون، مكيل يعني له كيل، تعرفون الكيل؟ لتر، لتر كيل، ما كان يكيل أو يوزن بالكيلو ويصح السلم فيه، ويصح السلم فيه أخذنا السلم الأصل هو المضبوط بالوصف. فإذا كان مكيلا أو موزونا ويصح السلم فيه فهذا مثلي يرد مثله. والقدر قدر، والقدر قدر قدر الشيء نعم بمثله يرد بمثله. كنحاس كنحاس وقطن لا غالية ومعجون، أن الغالية والمعجون لا يصح السلم فيه. الغالي هو الطيب الذي له رائحة زكية يسمى غالية، دهن الذي يدهن به كالروائح. وذكر المصنف ضمان المتقوم، يبقى عندنا ضمان المثل بمثله، يبقى إذا غصب الغاصب شيئا له مثل، غصب مثلا 5 كيلو لبن خلاص، يبقى يرد مثلها، يرد 5 كيلو لبن صح؟ مثله لا يرد قيمته، لا يرده مال وإنما يرده مثله، ما كان مثليا يرد مثله، والمثل هو ما كان يكيل أو يوزن. الشرط الأول، والشرط الثاني أنه يصح السلم فيه، فإذا توفر فيه هذه الشروط يرد مثله. يرد إيش؟ طيب إذا كان قيمي ماذا يفعل؟ وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله أو ضمنه بقيمته إن لم يكن له مثل، إذا لم يكن من المثليات فإنه يضمنه بالقيمة، كم يساوي بالنقود؟ كم يساوي بالنقود؟ يدفع نقود. لكن في المثل لا يدفع نقود، إنما يدفع مثله. عرفت الفرق بين المثل والقيمي؟ المثلي الغاصب سيدفع مثله، لحم سيدفع لحم مثله، لا يجوز بالجنيه ولا بالدولار ولا بالين ولا سيارة يدفع مثله. ما كان مكيلا أو موزونا، هذا المثل ما كان مكيلا أو موزونا، وأيضا يجوز السلام فيه. إذا كانت إذا كان تلف، الآن هو يتكلم عن التلف يا إخواني، ما يتكلم عن الشيء موجود. السيارة إذا تلفت هذه من القيميات ولا المثليات؟ لا، كيف؟ هل توزن؟ هل تكيل السيارة؟ فقط شرط، فقط شرط الكيل أو الوزن. إذا السيارة من الإيه؟ من القيميات، ما له قيمة، يبقى إذا سيدفع نقود. سيدفع إيش؟ نقود. سيدفع الثمن الذي هو الآن أو سيقوله، سيقول الذهب أو فضة. ذهب أو فضة يكيل أو يوزن، خلاص. إذا كان بالوزن خلاص هذا سيدفع مثله. عبد لا، هذا يقوم. عندك شرطين، أنت الآن المعيار عندك في شرطين، إذا كان هذا الشيء مكين أو موزون، وأيضا يصح السلام فيه. فإذا توفر هذا الشرطان إذا يرد مثله، يذهب هو يشتري، يذهب هو يشتري بالنقود ويرد مثله. في الذهب وفي الدولة لا يجوز السلام، لا يجوز السلام فيه، خلاص خلاص. السلام في البيع ولا هو ليس السلام يعني؟ مثل السلام في شروطه، مثل السلام في شروط السلام المسلم فيه. يبقى إذا كان متقوما ضمنه بقيمته إن لم يكن له مثل، بأن كان متقوما واختلفت قيمته، اختلف العلماء في قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. يبقى هنا في الغصب سننظر إلى الأكثر، كم كانت قيمته يوم الغصب؟ يوم أن غصبه كانت قيمته 1000. كم كانت قيمته يوم التلف؟ 500. يبقى يدفع كم الغاصب؟ 1000؟ لا أكثر. مثل لا، هذا العارية، لا العارية يوم الإيش؟ يوم التلف. هنا الأكثر، الآن هنا يعامل بالأكثر. أي طرفين؟ لو أنه كانت قيمته أول، لو كانت قيمته أول 500 ثم قيمته يوم التلف صارت 1000، كم يدفع؟ 1000. لماذا؟ لأن الشارع لا يحميه، لأنه تعدى حدود الشارع، واضح؟ بخلاف العارية. هذا معك في المثليات، خلاص. النقود سيرد مثله، لا يحمي الغاصب، الشارع لا يحميه. الأقصى قيمة في الغاصب، أقصى قيمة. أما في التلف في العارية مرتين، لا ليس الأقل في العارية. إيش في التلف؟ يوم التلف في العارية يوم التلف، لكن في الغاصب أكثر القيم. لا، ليس يوم الغاصب. تقول الأكثر، ما هو الأكثر؟ هل الأكثر يوم الغاصب ولا الأكثر يوم التلف؟ لاحظ أننا نتكلم عن التلف، خلاص السلعة غير موجودة، الشيء غير موجود، هلك. لو موجود هو يرد، أحسن. لو موجود سيرد، وسيرد إيش كمان؟ وسيرد النقص، وسيرد أجر. ولا هو حظ؟ لا، هذا لا، ليس لأنه ليس سارق، هذا أخذ جهرا. السارق الذي تقطع يده هو الذي أخذ سرا خفيا. له حظ آخر؟ نعم. لا، هذا ليس له. لا ممكن سرق. لا، هذا تتكلم عن الحرابة، حد الحرابة اللي هو ذكره الله تعالى في سورة المائدة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا الذي وقف في طريق المسلمين يأخذ منهم المال ويقتل، يخوف ويقف. ومن هو؟ أما هذا الغاصب لا، الغاصب لم يخوف، الغاصب ذهب. ليس هو مجرم؟ هو مجرم. أكيد نحن الحد هو صاح تعزير، تعزير بمقداره بقى. هنا جعل الشارع الحكيم جعل هناك مساحة يتصرف فيها القاضي، هذه المساحة مساحة التعزير باللائق له. ربما يرى أنه من اللائق، الجمهور جمهور أهل العلم حد التعزير أو التعزير في جملته لا يصل به إلى أقل الحدود، يكون أقل الحدود 40. لكن المالكية قالوا أنه ربما يصل التعزير إلى الإعدام، يمكن يقتل مع التعزير يقتل، وهذا هو المعمول به والمفتى به عند المتأخرين. فإذا الحاكم هو الذي ينظر ما هو الأصلح في هذه الصورة لمنع الغصب. طيب، واختلفت قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. والعبرة في القيمة، يعني نحن نعتبر ما هو المعتبر في القيمة؟ هل المعتبر في القيمة قيمة بلدك أنت؟ أم قيمة بلد الغاصب؟ أم قيمة بلد القاضي؟ لا، غالب النقد، النقد المتعامل به في هذه البلد المغصوب فيه غالب النقد. فإن غلب نقدان وتساويا، قال الرافعي عين القاضي واحدا منهما. إذا كان هناك نقدين يتعامل بهم الناس، يتعاملون بالدولار ويتعاملون بالروبل بهذا وهذا على السواء، على القاضي يتخير، القاضي يتخير. يبقى إذن هذا الغصب وأحكامه. هنا لا يوجد فرق بين المسلم والكافر صح؟ هذه الأحكام تجرى على المسلمين وعلى غير المسلمين، من الذميين والمستأمنين والمعاهدين. يبقى الذمي والمستأمن والمعاهد هذه أحكام تجري عليه أيضا. هو سأل لو مسلم أخذ المال غصب المال كافر ليس هو الذمي حربي هذا شيء آخر. لا حلال طالما أنه حربي. الحربي يا إخواني الكرام هو من كانت المسألة هو يريد قتلك وأنت تريد قتله. لكن إذا كنت أنت مستأمن في مكان الكفر كما هو الحال عند إخواننا في الغالب، يعني في أوروبا وفي أمريكا، حالهم أنهم صاروا مستأمنين يعيشون في البلد ويعملون وكأنهم مواطن ويأخذون أحيانا نقود. يبقى إذن هو لا يعامل أهل هذه البلد على أنهم حربيون، يعني هم يعاملون على أنه آمن وهو يعاملهم على أنهم حربيون. لكن هم إذا كانوا يتعمدوننا بالقتل ونحن نتعمدهم بالقتل خلاص صار حربي، ماله حلال، خلاص ماله حلال وقتله ودمه حلال، لكن عرضه يرجع فيه إلى الحاكم إلى الأمير. ما في إنسان يستبيح الزنا، هذا حرام. لا بد أن توزع الغنائم وبعد ذلك يأخذ، أما هو يستبيح لا، لا يأخذ بنفسي، لا يأخذ بنفسي. يعني بعض الناس حينما يقاتل يدخل يستبيح النساء في هذا المكان، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا بقسمة الحاكم بقسمة الأمير بقسمة الإمام. الشفعة إمام الحرب، حينما تطلق كلمة الإمام أخي الكريم عندك اثنين، إما إمام المسلمين وهو الخليفة، وإما إمام القتال وهو الأمير، أمير الحرب، خلاص؟ يبقى الآن نحن نتكلم عن أمير الحرب الذي يؤمر الحرب، أمير الكتيبة، أمير الكتيبة، هذا هو الذي يقول، هو الذي يقسم الغنيمة. هو يقول هذا لك، هذا لك، هذا لك، خلاص. لا، هو هذا لك، هذا إيه؟ لابد أن نقول من قسم. ينقسم. خلاص قسم خلاص. الشفعة. سؤال ممكن. تفضل. أول استرجع. أما لو ما أصل المسروق برخص السعر، برخص السعر. نزل السعر بدل ما كان سعره 100 نزل سعره 70. على سوق نزل. السوق نزل. نعم. أرخص. الشفعة. فصل في أحكام الشفعة، وهي بسكون الفاء الشف، وبعض الفقهاء يضمها فيقول الشفوعة. يبقى هذا على قلة. لكن الصحيح أنها بسكون الفاء الشفعة، ومعناها لغة الضم. معنى الشفعة تعرفون الشفع، الشفع والوتر في سورة الفجر، ها؟ الشفع هو أن تجعل الوتر مثنى اثنين، يبقى هذا شفع، وتر واحد تشفعه يعني تجعله اثنين، يبقى الضم ضممت إليه واحدا. وشرعا حق تملك قهري، الشفعة حق من الحقوق، من الذي يعطيها؟ الله سبحانه وتعالى. الشارع هو الذي أعطى حق الشفعة. حق تملك يحق لك أن تتملك، تصير ملكا لك قهرا، يثبت لمن؟ يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة، هذا الثبوت هكذا بدون مال، لا بالعوض الذي ملك به، بالمال الذي ملك به بالعوض. يبقى إذا حق الشفعة، انظر معي إلى هذه القصة، حق الشفعة حق واحد، حق ليس عيب، حق إيش؟ حق تملك، يحق له أن يتملك أي إنسان، لا هذا في الشركاء، هذا خاص بالشركاء. قطعة أرض مثلا مساحتها فدانين، فدانان، ياسين اشترك فيها بفدان وأنا اشتركت فيها بفدان، يبقى هذه قطعة الأرض بيني وبينهم، يبقى هذه الشركة. إذا ما أراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه، من الذي له الحق في الشراء؟ الأول، الشريك الأول، الشريك القديم، الشريك الإيش؟ القديم. على الشريك الحادث الذي سيدخل، إسلام يريد أن يكون شريك، خلاص؟ قبل أن يأتي الإسلام ويكون شريك لا يحق للشريك القديم حق الإيه؟ حق الشفعة. وإيش حق الشفعة؟ أنه يحق له أن يتملك هذا النصيب أو هذا الجزء. بماذا؟ بالمال يتملكه بالإيه؟ والعوض بالمال نفسه الذي دفع، الدفعه للعبد العوض الذي مالك أول، الذي مالك في بداية الشفعة. فأصدنا يدخل الجزء جاي الشافعية، هناك مذهبان اختلف العلماء في مسألة الشريك بالشفعة، الجار بالشفعة، الشفعة بالجوار، هذه قال بها الحنفية ولم يقل بها الشافعية، ضعفوا الحديث. خلاص الحنفية قالوا أنه حتى الجيران يكون هناك شفعة، لا الشافعية يقولون الشفعة فقط في الشركة. ليش؟ في الشركة. خلاص لا الإيجار، الشافعية يقولون لا، لا شفعة في الجوار، لا شفعة في الإيه؟ يعني أنا شقتي بجوار شقته، شقتك أو شقتك، يبقى هذا الجوار ليس لي حق الشفعة عند الشافعية، لكن لي حق الشفعة عند من؟ عند الحنفية. خلاص تعالى نعرف ما معنى حق الشفعة، هو يريد بسعر أقل، حد يريد بأي سعر، المهم أنه لا يدخل أحد إلا أنا الشريك، ما يستطيع أحد أن يدخل، أنا لي حق، الشارع أعطاني حق، أني أولى من غيري، أنا مقدم. لا مش فاكر إلا قضيك يرد يعني. أنت أريد أن تدفع خمسة، وخمسة من الخارج أريد أن يدفع عليه العشرة، لا يمكن، لا تمكن، سيأخذ بالحق. طبعا لا بد أن يكون هناك ظلم، القاضي سينظر بهذه القضية أنه لا ظلم، أن الشفيع أو الشريك لا يأخذ بثمن أقل، لا سيأخذ بثمن المعتاد، بثمن الموجود، يوجد ثمن معتاد، ولكن هو يريد جدا هذا المكان وهو أدفع اثنين، لا لا يجوز، لا بد أولا من الشفيع حق الشفعة. لماذا؟ شرعت لدفع الضرر، دفع الضرر على من؟ دفع الضرر على الشريك، لأن هؤلاء الاثنين شركاء عاشوا معا. خلاص أنت حينما تأتي برجل غريب ربما لا يوافقه، فأنت تدخل عليه رجل غريب، هذا ضرر عليه. نعم ممكن. أنا هو بالنسبة لي أنا أعلمه هو يفعل الخيانة، حتى لو لا يروق لي، الحق للشريك، الحق لمن؟ للشريك أول. والشفعة واجبة، الوجوب هنا بمعنى الثبوت، الوجوب بمعنى الثبوت، يعني الشفعة حق يثبت للشريك. يعني ايه يثبت؟ يعني الشارع الحكيم جعل له حق لا يمكن ان يتخلف. ما يمكن واحد يقول لا والله انا ساضحك على الشريك ولا اقول اني بعت وسابيع من تحت الترابيزه بدون ان يعلم احد، لا يجوز، هذا حق ثابت له. نعم، لانه مشترك بينهما شركه، فلا بد ان يعلم الشريك، يقول له انا سابيع، تشتري انت؟ يقول نعم اريد ان اشتري بالسعر الموجود، ليس فيه ظلم ولا غضب، ويشتري. ثابته للشريك بالخلطه، اي خلطه الشيوع. خلطه، تكلمنا في الشركه، معنى الشركه ايش؟ الخلطه، معناها في اللغه الخلطه. فهذه الشركة خليط بيني وبينك، لي ولك فدانان، خلاص؟ ليست مجزأة، ليس لك اليمين وأنا لي اليسار، لا، هذان الفدانان لي ولك على المشاع، على العموم، خلاص؟ كلانا يمكن أن يدخل في كل الأرض بحكم الشركة، بحكم الإيه؟ الشركة، بالخلطة، أي خلطة الشيوع، دون خلطة الجوار. يبقى هنا يتكلم عن مسألة الشفعة في الشركة، يجوز في الشركة، لكن الجوار لا. يعني أنت لك فدان تمتلكه، أنت صاحبه، أنت الذي ترويه وأنت الذي تراعيه، وأنا بجوارك لي فدان آخر أنا أمتلكه وأراعيه، أريد أن أبيع، هل يمكن أن أبيع لغيرك؟ يمكن، لأنه لا شفعة للجوار، لا شفعة للإيه؟ للجوار. لك أنت شقة وبجوارك أنا لي شقة، هل يمكن أن أبيع لغيرك بدون أن تعلم؟ يمكن، لأنه لا شفعة للجوار عند الشافعي. نعم مثلا أنا وضعت 50,000 جنيه والأخ وضعت 50,000 جنيه وفتحنا محل، وبعد ذلك أخوي يريد أن يخرج ويبيع، الثمن الذي أدفع له كيف نعرفه؟ الثمن الحالي، الثمن الموجود الآن، كم ثمن هذا المحل الآن؟ ثمن المحل مع السلعة كل شيء. نعم، كم ثمنه الآن؟ خلاص نعطيه نصيبه، هو له النصف، تعطيه نصف الثمن. نصف الثمن. نعم. لكن لا يمكن أن تدخل غيره. تقول الله هذا فلان سيعطيني 10، وهذا شريكي سيعطيني 5، أنا سأكسب من هذا، سأجعل هذا، هذا له حق ثابت. نحن ننظر. واضح وصلتم؟ نحن ننظر كم نحتاج للنقود لكي نقف مثل هذا المحل الآن. أحسنت. وبعد ذلك نقسم النصف. نعم. يأتي هناك خبراء في هذا، فيقول هذا مقداره الآن كذا. وصل الله، هذا المحل الآن أصبح مشهور، اسمه مشهور، وذا سبب سعره أغلى. هذا يدخل معنا. نعم، يدخل معنا، كما هو الحال في وقت البيع، في وقت خروج الشريك الآن هو سيريد أن يخرج، خلاص؟ كم أنا سأدفع إذا أردت أن أخذ نصيبه؟ ننظر إلى المكان والاسم التجاري الذي له والموقع وشهرة هذا المحل، كل هذا يدخل معنا. لا أنظر إلى القديم، لا، قديم قبل فتح الشركة، لا، أنظر إلى الوضع الحالي دون خلطة الجوار. فلا شفعة لجار الدار ملاصقا كان أو غيره. يريد أن يقول أنه لا شفعة بالجوار، سواء كان هذا الجار جار ملاصق الحائط في الحائط، هذا جار ملاصق، أو جار في نفس العمارة، أنا في الدور الأخير وهو في الدور الأول، لا، لا شفعة بالجوار، الشفعة للشركة. الشفعة لإيه؟ شركة. هذه مسألة اختلف فيها كما قلت لكم الشافعية والحنفية، والصحيح الراجح من حيث الدليل هو ما ذهب إليه الحنفية. حنفية؟ نعم، هذا الراجح من حيث الدليل، الراجح من حيث الدليل في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية. ماشي الحال؟ ثم أصل أول الجاري الجار. نعم، لا شفعة للجار، لكن نحن نأخذ المذهب أنه لا شفعة عند الشافعي، وإنما تثبت الشفعة، حق الشفعة هذا يثبت لمن؟ هل يثبت لكل شريك؟ لا، أهو يثبت فيما ينقسم، فيما يمكن قسمته، أما ما لا يمكن قسمته لا، دون ما لا ينقسم. إذا كان عندي محل، هذا المحل صغير ما يمكن أن ينقسم، ما يمكن أن، يبقى لا تدخل فيه الشفعة خلاص. هذا واحد يخرج منه خلاص، يخرج ويأخذ حقه خلاص، ما تدخل فيه الشفعة. هذا يجب أن يأخذه الشريك الآخر لأنه سيتضرر ضرر بالغ. أما إذا كان يمكن قسمته محل كبير، يمكن أن يقسم إلى محلين، هذا الذي يدخل فيه الشفعة. لماذا؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفعة فيما لا يقسم. فإذا قسمت الحدود وصرفت الطرق، إذا حدث قسمة فلا شفعة خلاص. إذا حدث شفعة فيما ينقسم يقبل القسم دون ما لا ينقسم، يبقى الشفعة تثبت فيما يمكن قسمته دون ما لا ينقسم، كحمام صغير فلا شفعة فيه. الحمام ليس هذا الحمام اللي في البيوت، لا، هذا الحمام الذي كان يستحم فيه الناس خلاص، حمام بخار كان. فإذا كان الحمام صغير لا يمكن قسمته، يبقى لا تدخل فيه الشفعة، فلا شفعة فيه. فإن أمكن انقسامه تقسيمه بين الشريكين كحمام كبير يمكن جعله حمامين، تثبت الشفعة فيه، تثبت الشفعة إيه؟ فيه. والشفعة ثابتة أيضا في كل ما لا ينقل، في كل شيء لا يمكن نقله من الأرض. الأرض لا يمكن نقلها، هل يمكن أن تنتقل الشفعة؟ تنتقل الأرض؟ كل شيء لا يمكن نقله تثبت فيه الشفعة، كالأرض وكالدار كالبناء. لكن السيارة لا يمكن نقله، السيارة لا، ما تثبت. يبقى الشفعة تثبت فيما لا ينقل، فيما لا إيه؟ كل شيء لا يمكن نقله من مكانه تثبت فيه الشفعة. عقارات، أراضي خلاص. لكن لو كان يمكن نقله، لا، إذا يمكن نقله لا تثبت فيه. ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة، غير الموقوفة يعني إذا كانت الأرض موقوفة، تعرفون الوقف أخذناه في اللقاء الماضي. الوقف يا إخوان الكرام هو أن المنفعة تسبل مع بقاء العين. يعني أنا عندي عقار كبير، أقول هذا العقار منفعة للفقراء ولطلبة العلم يسكنون فيه، ينتفعون، أو مستشفى يعالجون، وملك العين لي، أنا صاحب هذا البناء، أنا صاحبه، لا يمكن لأحد أن يستولي عليه. لكن المنفعة لما وقفت عليه، ربما وقف على طلبة العلم، وقف على المرضى. وتعرفون هذا الوقف كان عجيب جدا في الإسلام، سيأتي معنا. هذا عمل رائع، هذا من كان الوقف يا إخوان الكرام دولة، لأنه كان هناك وقف على أشياء عجيبة جدا ما يخطر على بالك لما تقرأ في كتب الوقف. كانوا يوقفون على الحيوانات، إيش رأيك بقى؟ الحيوان، على مراعاة الحيوان، يوقف مكان على مراعاة الحيوان وعلى أكله وعلى طعامه. انظر إلى عظمة الإسلام كيف يراعي حتى البهائم، الذين يتشدقون الآن بقضايا حقوق الإنسان. وقف دولة؟ ليس دولة، شخص أنت معك مال وعندك بناية تقول هذا وقف. عندنا تعرفون وزارة الأوقاف هذه؟ للمباني. نعم، هذه وزارة الأوقاف، هذه وقف، هذه وقوف كان يجعلها الأثرياء الأغنياء، يجعلون وقف لطلبة العلم، ويجعلون أراضي كثيرة جدا، أراضي غنية مثمرة. والآن أصبحت وزارة، فلما دخلت في حيز الدولة صار الناس لا ينتفعون بها، صار النفع لا يصل إلى الناس. هناك أراضي كثيرة، هناك مشكلة حتى عندنا في مصر، هنا مشكلة أراضي الوقف، هذه الوقف كثير كان. أنا سمعت كان أغنياء يتركون مثلا عندهم الأرض، وقال نصف الثمر هذا الأرض للطلب العلم. يبقى الشفعة ثابتة في كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة، مثل ماذا؟ كالعقار وغيره. المحتكرة يعني الذي جعلها حكرا عليه، يعني جعلها حكرا على شيء، حكرا يعني محصور، جعل الأرض محصورة على شيء معين، هذه لا يثبت فيها خلاص. يبقى هذه لا يثبت فيها الشفعة. العقار يعني البناء، وغير العقار كالأرض، الأرض الزراعية، الأرض الصحراوية، الأرض التي يبنى عليها من البناء، والشجر تبعا للأرض. وإنما يأخذ الشفيع شقصا، شقص يعني نصف، شقص يعني إيش؟ شقص العقار بالثمن الذي وقع عليه البيع، بالثمن الذي وقع عليه إيه؟ دون وقص ولا شطط، دون أن ينقص عنه ودون أن يزيد عليه، أن يبالغ فيه. كم ثمنه الآن؟ كم ثمن قطعة الأرض هذه الآن؟ ثمنها الآن مليون دولار. خلاص أنا الآن شريك في هذه قطعة الأرض، تعطيك، أريد أن أخرج، تعطيني نصف دولار، نصف مليون، خلاص تأخذ. أقل؟ لا، ليس من حقك أن تقل. أريد أكثر؟ لا، ليس من حقك أن تأخذ أكثر. خلاص؟ فإن كان الثمن مثليا، إذا كان الثمن، الثمن هذا، الثمن يعني الذي يدفع مثليا كحب ونقد أخذه بمثله، أو متقوما كعبد وثوب أخذه بقيمته يوم البيع. مثليا الذي أخذه يوزن ويعتمد، صح؟ إذا كان مثلي، إذا كان هذا الشيء الذي اشتركنا فيه مثليا، فإنه سيأخذه بمثله، سيأخذه بإيش؟ بالمثل. أما إذا كان متقوما سيأخذه بالنقد بالمال. ولو عندنا مثلا دكان فيه يوجد مثلي ويوجد قيمي، ماذا نفعل؟ سيعطي المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة. مثلا هو يوجد أرز، يوجد أشياء يوزن، ويوجد زيت. نعم، سيأخذ هذا المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمة. والشفعة، وهي أي الشفعة بمعنى طلبها، طلبها من الشريك بقى. يعني أنا الآن، أنا وأخي ياسين مشتركان في قطعة أرض، اشتركنا في قطعة أرض، لي نصفها وله نصفها، أردت أنا أن أخرج من قطعة أرض، أردت أن أبيع نصيبي، لابد لشريكي أن يطالب بالشفعة على الفور. يطلب بحقه، يقول له أنا لي الحق، أنا الذي أخذها. فإذا علم بها وتراخى تأخر، لا، سقط حقه. علم أني سأبيع، خلاص أنا أريد أن أبيع نصيبي، أول ما يعلم أني أريد أن أخرج من هذه الشركة مباشرة يطلب الشفعة، يقول أنا سأخذ بالشفعة. هل يمكن هو اليوم كان تفكر تريد أو لا تريد؟ نعم، المهم أنه على الفور يطلب، يقول أنا سأفكر اليوم، يطلب شفعته، يطلب حق. نعم سأفكر فيها، لا تعطيها لأحد، لا تعرضها على أحد، لأنه له حق الشفعة. يبقى حق الشفعة يثبت على الفور. أطلبه. نعم، متعب أنت. إذا في أصل الشفعة تطلبها على الإيش؟ الفور. لا تتأخر. إذا أردت أن تأخذها لابد أن تبادر لأخذها، تأخذ هذا الحق. طلبها على الفور، وحينئذ فليبادر الشفيع إذا علم بيع الشخص بأخذه. الشخص يعني النصف. خلاص؟ يبقى أنا أريد أن أبيع. مباشرة يذهب شريكي يقول أنا سأشتري. لو هو دخل شركة 40%، هو إذن أدفع له 40%، صح؟ بحسب ما دخل، بحسب ما دخل. والمبادرة في طلب الشفعة على العادة، يعني على كما تقدم معنا، إذا لم يأتي تحديد من الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، عادة الناس. الآن أنا في مصر وأنت في داغستان، على العادة. يعني إيش على العادة؟ علمت، رفعت التليفون، سمعت التليفون، اتصلت عليك، لم يكن التليفون موجودا متاحا، يوم اثنين أخبرت من عندك، جاء إليك ليخبرك. لا أكلف أن أجري، لا أكلف أن أسرع، لا يكلف هذا، فلا يكلف الإسراع، يعني يجري على خلاف عادته، بعدو يعني بجري أو غيره، يركب سيارة يجري بسرعة حتى يدرك الشفيع، حتى يدرك الشريك قبل أن يبيع. لا، على العادة. بل الضابط في ذلك أن ما عد ثوانيا، ثوانيا يعني تأخيرا، ثوانيا يعني إيش؟ اكتب اكتب معناها، ثوانيا يعني تأخيرا، ما عد ثوانيا في طلب الشفعة أسقطها وإلا فلا. ماشي الحال؟ يبقى طلب الشفعة لابد أن يكون على الفور. إذا تأخر، إذا تأخر بمعنى أنه علم ثم تأخر ولم يعطيه جوابا سقط حقه، يمكن أن أجعل آخر يأتي. يخبره، يخبر الشريك، يقول أنا سأأخذ وسأجمع لك النقود بعد شهر، توافق ولا ما توافق؟ قال لا أنا لا أريد الآن. هل معك الآن ولا ليس معك؟ قال ليس معي الآن، خلاص سقط حقه. مثلا كما قلت انا عند الدكان نصف الموازن ونصف كمي، ولكن هو الذي ياخذ الموزون مثل انا لا احتاج اليه، انا احتاج لا احتاج الى هذا مثلا خبز او هكذا، من ابيه له هذا او لا، المثل بمثله والقيمة بقيمته، لا تاخذ مثل مثلا انا اريد ان اخرج لا اريد هذا الشيء. هو المحل فيها ولا ليس المحل موجود فيه؟ نعم محل خلاص، هو لم يأتي لك شيء من خارج، هو موجود في المحل أنت تبيعه. ممكن أبيعه له، يمكن إذا أراد أن يشتري، لكن هو الآن هذا الشفيع سيعطي المثل بمثله وسيعطي القيمة بقيمته. أنا أخذت قروض ماذا أفعل؟ هو ممكن أبيعه له بثمن أقل؟ يمكن يمكن، ما في مشكلة. يمكن يمكن في هذه المسألة، في مسألة الفور، تقول أنت عندك أخي رستم شريك مع أخي ياسين في قطعة أرض، خلاص كلاهما له نصفها، نصف قطعة أرض، أراد أخي رستم أن يبيع نصيبه، قال أنا لا أريد، أنا لا أريد أحتاج لنقود أن أبيع. يجب على أخي ياسين فورا إذا أراد أن يأخذ فورا يقول أنا سأخذها منك، أنا سأخذها منك، خلاص متى سأخذها؟ قال الآن أنا سأتي لك بالنقود الآن. ولا يكلف أخي ياسين الإسراع فوق العادة أنه يجري حتى يأخذ النقود بسرعة ويذهب إليه، لا، على المعتاد، خلاص. طيب هب أن أخي رستم باع قبل أن يعلم أخي ياسين، قال أنا بعت النصف خلاص، ثم أخي ياسين لم يكن يعلم، ها باطل، ها يرد، يبقى القاضي سيرد البيع، سيرد خلاص، يقول لأخي رستم لا هذا بيع فاسد لأن له حق. إيش حقه هذا؟ حق الشفعة. واضح؟ له يجد نقود وهو قال انتظر شهر أو شهرين، هو لا يريد، لا يبقى سقط حق، سقط حق أخي ياسين، يبقى في هذه الحالة خلاص فورا، يبقى هو سيعطيه ولا يضر، ولا يضر الشريك، يبقى سيعطيه نقوده الآن، يعني قال لا والله أنا سأعطيك لكن بعدين بعد شهر، لا أنا أريد الآن. لو بالتراضي يمكن، لو بالتراضي يمكن، لو بالتراضي يمكن، هذا التراضي فيه لا يضر. إذا قال أنا سأنتظر عليك ثلاثة أشهر خلاص اجمع لي النقود وأعطيه. هو قال له عندي سيارة أنا أحتاج أن أبيع السيارة لكي أكون يمكن، يمكن يحدث بذلك، يمكن يا نعم. فيقول فلا يكلف ما يعد ثوانيا، فإن أخرها الشفيع مع القدرة عليها بطلت. أخرها الشفيع يعني أخر طلب الشفعة في صورة أخي رستم وأخي ياسين، أخر أخي ياسين طلب الشفعة منه، رستم يريد أن يبيع، أخي ياسين قال علم أنه يريد أن يبيع وتأخر، ما قال شيء، ما قال شيء، قال شيء سيعود، سيعود إلي أنا سأشتريه بعد يومين، فحينما تأخر سقط حقه خلاص. لأخي رستم له الحق أن يدخل غيره، أن يبيع لغيره، هذا هو الذي يقول. فلو كان مريد الشفعة، مريد الشفعة، فلو كان مريد الشفعة مريضا، اللي هو أخي ياسين هو يريد الشفعة، كان مريض أو غائب عن بلد المشتري، كان غير موجود، كان مسافر أو محبوسا، صلى الله عليه وسلم ويسلم جميع أخواننا، حبس شديد، نعم حبس شديد، أو محبوسا أو خائفا من عدو، كل هذه ظروف أعذار يمكن لأي إنسان أن يحدث له هذه الأعذار، صح؟ ممكن يكون مريض خلاص، يبقى هذا عذر له بالتأخير، أو محبوس له عذر بالتأخير، أو يخاف عدو، إذا جاء إليك هناك عدو في الطريق يريد أن يأخذه فليوكل إن قدر، يبقى يقول لواحد وكيلا عنه، خذنا في الوكالة، يقول يا أخي الإسلام اذهب لأخي الوسطم قل له أنا سآخذ هذا بالشفعة، سأشتري منه هذا بالإيه، إن استطاع أن يوكل إن قدر، يعني استطاع بغض. أنا في السجن ممكن أقول له عندما أخرج من السجن سأخذ لا يوكل وكالة، يجب أن يكون آخر يعني. هذه ليس في العلم، هذا لم يعلم، هو أخر لعدم علمي، هو بالسجن لم يعلم خلاص، وإلا فليشهد على الطلب، يشهد أحد يجعل هناك شهود، أخي ياسين كان يخاف عدو مثلا، وأخي رستم يريد أن يبيع نصيبه، ولا يتمكن أخي ياسين أن يرسل وكيلا عنه، غير متمكن، ماذا يفعل؟ يعني هناك شهود، يشهد أخي نور ويشهد أخي محمد، يقول أشهدكما على أني أريد الشفعة، لماذا هذا الإشهاد؟ لأنه سيرفع إلى القاضي، فالقاضي يأخذ بشهادتهما، يشهدهما على هذا لكي ينتظر أو يبطل العقد، ويبطل العقد إذا باع، يبطل العقد بهذه الشهادة، يبطل عقد البيع بهذه الشهادة، يشهدهما ويرسل عليه خبر. نعم جيد، فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر، إذا كان يستطيع أن يوكل ولم يوكل، يستطيع أن يشهد ولم يشهد، خلاص حقه بطل، حق الشفعة بطل في الأظهر، أظهر خلاف في ماذا؟ في أقوال الإمام، خلاف في أقوال الإمام. ولو قال الشفيع لم أعلم، الشفيع اللي هو من؟ رستم ولا ياسين؟ لا الشفيع اللي هو طالب الشفعة، الذي يأخذ يا أخي ياسين، لو قال لم أعلم أن حق الشفعة على الفور، أنا ما كنت أعرف، عظم الجهل، كان لا يعلم، وكان ممن يخفى عليه ذلك، أهو نفس قضية العذر، قضية العذر أبواب الكرام واحدة في كل الأبواب حتى العقيدة، وكان مما يخفى عليه ذلك، ما أحد يقول والله أنا ما كنت أعلم أن سب الدين حرام أو أن سب الدين كفر، لا، من قال لك أن هذا عذر؟ ما كنت أعلم أن سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، لا، هذا لا يخفى، هذا يخفى، لا يخفى على مسلم، يبقى هذا لا يقبل، يبقى العذر بالجهل فيما لا يخفى لا يقبل، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ يخفى يعني لا يعلمه، يمكن لمثله أن لا يعلمه، يمكن مثله يخفى عليه، ها؟ العلم الضروري، نعم العلم الضروري، واحد يقول أنا شربت الخمر ولا أعلم، لا تعلم، إذا كان المسلم من أول ما يولد يعلم أن الخمر حرام، صح ولا لا؟ هذا لا يقبل، يقبل؟ لا يقبل، ما أعلم أن الزنا حرام، لا يقبل، أو شخص يعيش في مكان بعيد، هذا هو يخفى عليه، في مكان بعيد في أدغال أفريقيا، أسلم جديدا، نشأ ببلدية بعيدة، نعم يقبل، يبقى لابد أن يكون، وذلك أخوان الكرام ضابط الجهل اللي هو المأخوذ به في العقائد أن يكون عاجزا، أن يكون عاجز عن معرفة الحق، أن يكون عاجزا عنه، عاجزا لا يستطيع أن يعرف، نشأ ببادية بعيدة كيف يعلم أحكام الله؟ لابد أن يعلم، وهم يقولون على بالعقل، لا لابد يفهم هذا بالعقل، لا يمكن الوصول، هذا كلام المعتزلة، وهم الذي يقولون هذا هذا معروف في كل مكان في كل هذا كلام المعتزلة. لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا كلام المعتزلة. المعتزلة يقولون أن التحسين والتقبيح عقلي. الحسن والقبح هذا شيء بالعقل. لا، أهل السنة والجماعة يقولون أن الحسن والقبح ليس عقلي، إنما هو شرعي. الذي يحكم أن هذا الشيء حسن وأن هذا الشيء قبيح يمكن أن يحكم العقل على أن الزنا قبيح وأن الخمر قبيح، لكن عقوبته من الذي يحددها؟ من الذي يحدد العقل؟ الشرع. يبقى لابد من الشرع، لابد أن يكون الشرع هو المتدخل. إن شاء الله سنفرد لهذه المسألة يعني وقتا إن شاء الله. يبقى وكان مما يخفى عليه، هو الشفيع قال أنا لا أعرف، ما علمت أن طلب الشفع على الفور، لم أكن أعرف ذلك. فما الذي يكلف به؟ بأن خفي عليه صدق بيمينه، يحلف يقسم، يقول أقسم بالله أني لم أكن أعرف، خلاص مصدق الحاكم يعني قاضي. وإذا تزوج شخص امرأة على شخص أخذه، تزوج امرأة ليست هي المشتركة، امرأة ثانية، أخي رستم وأخي ياسين مشتركين في قطعة أرض، أخي رستم تزوج امرأة على شخصه على النصف، نصف قطعة الأرض يعني المهر، هذا هو المهر، مهر آل عمران، يجوز أخذه، أي أخذ الشفيع الشخص بمهر المثل. يأخذ الشفيع إذا تزوج شخص امرأة على شخص أخذه الشفيع، أخذ الشفيع هذا الشخص بمهر المثل لتلك المرأة، يأخذه بمهر الإيه؟ بمهر المثل المثل الطبق. يعني إيه؟ يعني يدفع. نعم، انظر إلى هذه المسألة، أخي رستم وأخي ياسين مشتركان في قطعة أرض. أخي رستم احتاج إلى الزواج، احتاج، قال والله أنا عندي نصف قطعة أرض مشترك فيها مع أخي ياسين، مكانها في المكان الفلاني. ذهب إلى المرأة إلى وليها، قال أنا عندي نصف قطعة أرض في المكان الفلاني، هذا نصف قطعة الأرض مهر. نصف قطعة الأرض إيش؟ مهر لهذه المرأة. علم الشفيع، علم الشريك، هو ياسين عرف هذا الكلام، وجد الناس يأتون إلى الأرض يقول هذه أرضنا، هذا نصفها مهر لهذه البنت. قال لا، أنا ما أدخل أحد، ما أدخل أحد هنا، هذه الأرض ملكي أنا، لي نصف فيها. طب ماذا يعطي لهذه المرأة؟ هل هذه المرأة ليس لها حق؟ هل تزوجت زواج باطل؟ لا، يعطيها مهر الملك. ياسين يعطي حتى يأخذ الأرض أو جانب. المهم مهر المسك، لو قيمته أكثر من قيمة مهر المسك يعطيها مهر المسك، حقها هو مهر المسك، هذا هو حقه. واضح الصورة؟ واضح المثال؟ واضح المثال ولا واضح؟ فهمتم الآن؟ يبقى إذن هو تعدى الآن، هو رستم تعدى في إعلام الشفيع، لم يخبره أنه يريد الزواج ويريد المال، لا، ذهب هو وتزوج على هذا النصف وأعطاه مهر بدون إذن الشفيع. فلما علم الشفيع بذلك قال لا واحد، كأنه باع مهر بدل يعطيها مهر المثل بدل قطعة الأرض، يقول لا أدخل أحد، هذه أعطيكم مهر أيضا فورا لو تأخر خلاص وزواج صحيح، سيكون هي مشاركة له، ستكون هي مشاركة له، خلاص واضح. إذن هو لابد أيضا حينما يعلم فورا يذهب إليه، يقول لا مهر مثله لا تدخلوا الأرض. إذا سكت، إذا علم وسيقال خلاص ما تكلم، خلاص يبقى لا حق في هذه الأرض، صارت مثلها. هي أرادت أن تختلع وترجع، يمكن بقى خلاص تختلع بهذه الصورة. أيضا إذا أرادت أن تختلع هذا للشريك القديم خلاص هي لا حر بقى خلاص، طالما أنه وافق على وجود شريك حادث يبقى يمكن أن يوجد شريك بعده، ويمكن أن يوجد شريك، خلاص هذا فقط في الشريك القديم، حق الشبع في الشريك ليش؟ في الشريك القديم ليس كل شريك. طيب، وإن كان الشفعاء جماعة ليسوا اثنين، صار الشفعاء ثلاث: رستم وإسلام وياسين. ليسوا اثنين، استحقوها أي شفعة على قدر حصصهم. أخي رستم حصته يعني نصيبه، حصصهم يعني أنصبائهم، حصته الثلث، أخي إسلام الثلث، أخي ياسين الثلث. يبقى إذا ما أراد إسلام، إذا ما أراد ياسين رستم أن يخرج، سيريد أن يخرج من الإيه؟ من الثلث. يبقى إذا عنده شفيعين، إسلام يبقى هذا نصف الثلث، سدس حقه نصف السدس، وهذا حقه نصف السدس، نصف الثلث. يبقى هذا له ثلث وهذا له سدس وهذا له سدس. تفهمون هذا؟ نعم. طيب أنا أقول لكم بصورة يعني أكثر وضوح. إيش اسم الأخ الكريم؟ علي. علي، أخي علي وأخي رستم وأخي إسلام وأخي ياسين، أربعة شركاء في قطع الأرض. خلاص، كل واحد منهم له ربع، واحد على أربعة له إيش؟ ربع. يبقى إذا ما أراد أخي علي أن يخرج من نصيبه اللي هو الربع، سيكون هذا الربع موزع على الثلاثة بالقسمة. هذا له ثلاثة من الربع، وهذا له ثلاثة من الربع، وهذا له ثلاثة من الربع. خلاص، ثلث الربع وهذا ثلث الربع وهذا ثلث. واحد لا يريد إيش؟ سقط حقه، يبقى سقط حقه في ثلث الربع. نصف نصف، لا بقيمته، لا يأخذ أكثر من قيمته، سيدخل شريك آخر، يمكن يدخل آخر. يبقى هذا نصيبه خلاص، ما تركنا الشفعة، يمكن أن يدخل غريب، لكن بقي نصيب أخي إسلام وبقي نصيب أخي رستم بقدرها، بقدر الحصص، على قدر حصصهم من الأنبياء. فلو كان لأحدهم نصف عقار، أحدهم أخي رستم نصف، وللآخر ثلثه إسلام، وللآخر يسير ثلثه، فباع صاحب النصف، صاحب النصف اللي هو رستم، حصته، أخذها الآخران أثلاثا، كل واحد يأخذها إيش؟ أثلاثا. يبقى صاحب الثلث سيأخذ نصيب اثنين، وصاحب الثلث سيأخذ نصيب إيش؟ نصيب واحد. أثلاثا، أثلاثا يعني على ثلاثة، مقسم على ثلاثة. هذا له نصيبين لأنه له الثلث، وهذا له نصيب واحد لأنه له الثلث، واحد على ستة. كل يأخذ مثل على الجمع، كل واحد يأخذ مثل نصيب على الجمع، خلاص مثل حصته هو. واضح الكلام؟ بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الشفعة، وهو كتاب مهم لأنه يحدث في حياتنا العملية هذا كثيرا، في الشركات، في الجوار، في كذا. وكما تقدم معنا أن هناك خلاف في مسألة الشفعة للجوار. أخذنا هذا قرآن، أخذ هذا قرآن أخلاقا، يعني السدس يأخذ ثلث وثلث يأخذ ثلثان. أحسنت، هذا وضوء على أهل وأعلم.